قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طرى للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنادى جرد السيف وصلى كبر الله وجلى مسريجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا جرد السيف وصلى كبر الله وجلى مسريجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا اقتحام وانغماس مسا ساق الأعداء حالا قائدا للزحف يمضي موكب النور تتلا اقتحام وانغماس مساق الأعداء حالا قائدا للزحف يمضي موكب النور تتلا قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طرى للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالا عزم الخصر بنار يمتقي الصلب مجالا في جموع غارقة ألهاب الساح اشتعالا عزم الخصر بنار يمتقي الصلب مجالا في جموع غارقة ألهاب الساح اشتعالا آثارا من بعد عين غادر الجمع حتالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا آثارا من بعد عين غادر الجمع حتالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طرى للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالا يا لا كن جندا نوباتا حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا يا لا كن جندا نوباتا حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا معشارا طابوا خلالا وقت دان وامتثالا عناق الموت فنالوا جنة الخلد منالا عشر طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناق الموت فنالوا جنة الخلد منالا قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طرى للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالا قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طرى للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالا